إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الصلاة وذكرنا في المرة السابقة مقدمة في هذا الباب العظيم وهذه العبادة الجليلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الصلوات المكتوبات خمس. لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. هذا الحديث عمدة في ذلك، وقال الجمهور على أن الصلوات المكتوبات خمس ولا تزيد شيئا، واختلفوا في الوتر واختلفوا في بعض الصلوات كالعيدين وغيرها، ولكن الجمهور على أن الصلوات المكتوبات خمس لا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ. دي بدأ هنا من في شروط الصلاة. لا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، يعني الإسلام من شروط صحة الصلاة الإسلام والعقل والبلوغ، فالكافر لا تجب عليه سواء كان أصليا أو مرتدا. وخرج أبو إسحاق ابن شاقلة رواية أخرى، شاقلة احنا قلناها بسكون القاف، أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها، فأشبه المسلم والمذهب الأول. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المرتد يقضي ما تركه قبل ردته ولا يقضي ما فاته زمن الردة، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأنه قد أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فلم يؤمروا بقضاء، ولأن في إجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه. لا تجب على مجنون، كل ذلك ذكرناه في المرة السابقة. ولا تجب على مجنون لأن العقل شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. حديث صحيح، صححه الألباني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال: حديث حسن. ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه. يبقى التعليل ده مهم، دي أول وقفة نقفها مع هذه المسألة، إن يشق إيجاب القضاء عليه لأن المدة تتطاول، ممكن يقعد مجنون سنوات، فالقضاء عليه يكون في مشقة. هذه المسألة سنناقشها بقوة في مسائل القضاء، ولماذا أوجب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا سنين مع إن العلة واحدة، وفرقوا بين ذلك المجنون والمتعمد، أن المجنون تركها لعذر والمتعمد تركها بدون عذر، وسنناقش المسألة دي إن شاء الله بالتفصيل في مسائل القضاء إن شاء الله. لا تجب على الصبي. العاقل دخل فيها ثلاث مسائل: المجنون والصبي والمغمى عليه، ثلاث مسائل أدخلها فيها. النائم عاقل فلا تدخل معه، أما المجنون والمغمى عليه زال منهم العقل، ولذلك حكم المجنون والمغمى عليه بخلاف حكم النائم. النائم له أحكام في الصيام كالصاحي، وأحكامه كالصاحي في الصلاة، فالنائم يعتبر صاحي، والمجنون انتهى عقله فيقص على الصبي وغير العاقل. طب المغمى عليه يلحق بأيهما، بالمجنون ولا بالنائم؟ بعض الفقهاء الحقوا بالمجنون، وبعض الفقهاء الحقوا بالنائم. هنا في هذه المسألة أوجبوا عليه القضاء، ف فنأتي إن شاء الله في المغمى عليه وسنتكلم في أحكامها وإن الجمهور أوجب عليه القضاء بخلاف بعض العلماء، وسنذكر تفصيل المسألة إن شاء الله. إنما هو هنا أدخل في مسألة العاقل ثلاث مسائل: الصبي والمجنون والمغمى عليه. الصبي يبدأ بها بعد المجنون، ولا تجب على الصبي حتى يبلغ، يبقى الصبي لا تجب عليه الصلاة إلى سن البلوغ. وهنا المذهب فيه تفصيل، قال في الإنصاف: أما المميز فظاهر المذهب أنها لا تجب عليه، وهو قول الجمهور لا تجب على المميز. وسن التمييز اللي هو 7 سنوات، وسواء بالسن أو بالوصف سنأتي لها إن شاء الله. ورواية أخرى تجب على المميز، دي رواية تخالف الجمهور، يعني الواد اللي عنده 7 سنين واجبت عليه الصلاة، وده قول عجيب، قول بعيد، وعللوه بأنه يجب على الولي أن يأمره لـ7، ووجوب الولي يدل على وجوب الإيه؟ الفعل من الصبي، وده استدلال بعيد، والراجح أنها لا تجب عليه. وفي رواية أخرى تجب على من بلغ 10 سنين للصبيان و9 سنين للجارية، دي رواية عند الحنابلة. وعنه تجب على المراهق، والمراهق هو من قارب البلوغ، سن 14 أو 13 اللي هو لم يبلغ. والمراهق من اللفظ اللي تغير معناه عرفا عن تغيره لغة، فالمراهق في اللغة وفي الشرع هو من جاوز الاحتلام، من قارب الاحتلام قبل أن يحتلم، قبل الحلم، يعني عنده 13 سنة 12 سنة قبل أن يبلغ يسمى مراهق، أما بعد ما بلغ يسمى بالغ. فهو هنا يقصد تجب على المراهق يعني من قارب البلوغ. والروايات هو هنا دي كده 4 روايات، هو هنا حيذكر روايتين فقط. ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ. يبقى هنا عايز يقول اشمعنى البلوغ، لأن احنا الطفل لا يعقل، امتى اعرف ان هو عقل؟ ممكن يعقل قبل البلوغ، وممكن يعقل ولا يمكن يعقل بعد البلوغ. فالشرع حمل العلامة الظاهرة على الإمكان، وقال إن البلوغ علامة ظاهرة تحدد بالثانية. يعني لو رجل، لو طفل صغير، إحنا المشكلة إن إحنا عندنا في زمننا لا نتعلم أمور الشرع، إنما لو الواحد متعلم أمور الشرع قبل أن يبلغ، عندما وصل في مرحلة البلوغ وهو الإمناء، ممكن هذا هو تاريخ جريان القلم عليه من أول الثانية ديت، لو هو عرفها يجري عليه القلم. ودي مسألة حيحكم فيها دلوقتي لما نذكرها إن شاء الله، اللي هو بلغ أثناء الصلاة، واحد هو بيصلي بلغ، دي لا تحصل إلا في مسألة واحدة فقط، أن يبلغ بالسن. وعلامات البلوغ 3: أن يبلغ بالإمناء نزول المني، أو أن يبلغ بظهور الشعر الخشن حول القبل، أو أن يبلغ بالسن، أن يبلغ 15 سنة هجرية. لو لم يحصل له الأول ولا الثاني اضطرنا للثالث. واحد ولد وبلغ 15 سنة ولم ينزل المني، ولم يخرج له شعر الخشن حول القبل، فنحكم عليه بالبلوغ عند بلوغه 15 سنة هجرية. لو هو عارفه أو الأمة عارفاها تكتبه في ورقة، اتولد بعد صلاة الظهر في بعد الأذان ب5 دقائق يوم الفلاني من السنة الهجرية، وهو بيصلي الظهر مر عليه 15 سنة وهو بيصلي الظهر، ماذا يفعل؟ بلغ في أثناء الصلاة. المسألة دي سنأتي إليها، والفقهاء من دقة تفريعهم للفقه فرعوا مسائل لعلها تكون نادرة جدا، ولكن ذكروها أيضا للاستفادة. لكنه يؤمر بها 7 ويضرب عليها 10 ليتمرن ويعتادها، فلا يتركها عند بلوغه. هنا بقى تجب، هنا المسألة يجب على ولي الصبي الصغير أن يعلمه الصلاة 7 سنوات هجرية، وأن يضربه عند 10 سنوات هجرية. ده منهج نبوي في التربية. المنهج النبوي أن الطفل لا يشب على ما تهواه نفسه، إنما لابد من سلطة ضابطة له. السلطة هي سلطة الأب وسلطة الأم تضبط سلوك الطفل. الطفل أول ما يبلغ 7 سنين يبدأ يتعلم ممن حوله. الشخصية أو النفسية التي خلقها الله عز وجل تشبه المغناطيس، تكتذب الطباع ممن حوله. يعني الإنسان عبارة عن تشكيل من الطباع المختلفة التي يكتسبها في أثناء حياته، مغناطيس. يعاشر الناس فيكتسب منهم طباع معينة، يعاشر أبويه فيكتسب منهم طباع معينة، يعاشر زمايله في المدرسة يكتسب منهم طباع معينة سواء سيئة أو حسنة، يعاشر إخوانه في المسجد يكتسب منهم طباع معينة سواء سيئة أو حسنة، ويستمر إلى أن يموت يكتسب من الطباع ويحسن في نفسه أو يسوق في نفسه على حسب الطباع ما بيكتسبها. تلاقي واحد يعاشر الناس يكتسب منهم كل شيء سيء، وآخر يعاشر الناس يكتسب منهم كل شيء حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الآباء والأمهات إن هم يعلموا أبنائهم عند 7 سنوات، اللي هو سن بداية التعلم، اللي هو سن هيبدأ يخش المدرسة ويبدأ يتعلم الصلاة. الأب والأم يعلموا الوضوء ويعلموا الصلاة، واجب على الأب والأم أن يفعلوا ذلك، يعلموا الوضوء والصلاة. وحتى لو إن فقط بعض الشروط أو كده يتحملوا الطفل لغاية ما يتعلم. أول ما يصل 10 سنين وترك الصلاة يضرب. ولذلك فقهاء التربية قالوا إن في سن 3 سنوات مرحلة تعليمية، بعد ال3 سنوات، بعد ال10 سنوات بيسموها مرحلة تأديبية، لا يتعلم، هو خلاص المفروض يتعلم، بعد ال10 سنوات يتأدب. يتأدب إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدب بالعصا. وصفات الأدب ما يبقاش، ممكن يبقى بمراحل، تخويف بالعصا، يعلق له عصا ويخوفه بها، أو يضربه ضرب غير مبرح، ضرب تأديب مش ضرب عقاب، مش ضرب غضب. الأب أو الأم ساعات لما بيضرب ابنه بيضربه انتقام، ضرب بينتقم منه، بيشفي غليله في الابن، الطفل الصغير اللي هو مش فاهم حاجة، ولكن هو عايز يخوف بشيء يخاف منه، يخاف من العصا، بحيث ان هو يتعود. علماء النفس بيقولوا النفس تتعود الأشياء في خلال 14 يوم الطفل 14 يوم أو 15 يوم يتعلم النفس. علماء التربية والنفس قالوا إن النفس عشان تتعود حاجة وتبقى شيء تلقائي عندها في خلال 14 يوم أسبوعين. الطفل الصغير لو ترك الصلاة لمدة أسبوعين هتبقى عنده عادة، لو حافظ على الصلاة لمدة أسبوعين هتبقى عنده عادة. فيحافظ على الصلاة والأب يضربه على ذلك لغاية ما يتعود على ذلك. التلقائيات، الواحد لو مسك صفحة من المصحف وكررها كل يوم لمدة 15 يوم هتتحفر في دماغه. كان واحد من الناس حفظ ابن القرآن بطريقة عجيبة جدا، بعد ما ختم قاعد يحفظه صفحة صفحة لغاية ما انتهى، وبعد ما انتهى من الصفحات من المصحف قال له هسمع لك القرآن كله كل يوم لمدة 6 شهور. يصحى من بعد الفجر الولد يغمض عينه والأب معاه، كل يوميا ينتهي من التسميع العصر. الأب فرغ نفسه لابنه. الابن بيحكي بيقول قعد 7 سنوات لم يمسك مصحف وهجر القرآن لمدة 7 سنوات، بقى بلغ وبقى مراهق وفعل ما يفعله الشباب وترك الايه المصحف. بعد 7 سنوات هداه الله عز وجل، قال راجعت المصحف من ذهني دون أن أرجع إليه فوجدته كله كامل إلا أشياء يسيرة تفلتت مما تتفلت من الناس الحفاظ والمتقنين، أشياء يسيرة زي أواخر بعض الآيات أو المتشابهات تفلتت منه. فدي طريقة في الحفظ، ممكن الإنسان يكرر كثيرا يوميا لغاية ما تستقر في ذهنه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد قال مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث صححه الشيخ الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ومسألة ذكرها في المغني: ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له 10 سنين. 10 سنين هجرية، السنة الهجرية تفارق السنة الميلادية 11 يوما، يعني كده 10 سنين ميلادية، 10 سنين هجرية تختلف مع 10 سنين ميلادية 110 يوم. فكده لابد أن الأباء تنتبه إن هو إذا بلغ 10 سنوات ميلادية وتخصم منها 110 يوم، يعني كم شهر؟ 4 شهور إلى 10 أيام، يعني 9 سنوات و8 شهور إلا 10 أيام. ففي هذه في هذا الوقت وجب على الأب أن يؤدبه على الطهارة والصلاة. ومعنى التأديب الضرب والوعيد والتعنيف. قال القاضي: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ 7 سنين ويأمره بها، ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ 10 سنين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوا عليها ابن 10، رواه الأثرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، بين الصبيان في المضاجع، كل ولد يكون له سرير منفصل عن غيره، لأنه قارب أن يبلغ ويفهم ما يفهمه البالغون، فلذلك لابد أن يفصل. وهذا الأمر والتأديب المشروع في حق الصبي لتمرينها على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ. قال في الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين: ولا يكون ذلك إلا بالترك، فنضربه حتى يصلي، يعني لو ترك الصلاة نضربه حتى يصلي في كل وقت. والضرب باليد أو بالثوب أو العصا أو غير ذلك مما يخوف الصبي، هو يخاف ولا ينتقم منه، ضرب لا يؤذيه ولكن يخيفه. ممكن الأب يمسك ودنه ويعصرها بشدة فالابن يخاف من ذلك فيكفيه بدون ضرب، أو نظرة تكفي، عقاب نفسي، يحرم من ألعابه، يحرم من تنزهه. كل دي أساليب يستعملها الأب في لكي الابن يعتاد على ذلك. بعض الآباء بيهملوا أبناءهم حتى يشبوا على ترك الصلاة واعتيادها، فيكون المسؤولية الكبرى في رقبة الأب، لأن الابن ذنبه إيه؟ الابن صغير لا عقل، الأب هو المسؤول عنه، هو اللي بيعلمه، كأن الأب ما دخلوش مدرسة. فلما الابن ما دخلش مدرسة، لما بلغ بقى عنده 16-17 سنة هيعمل إيه؟ هيدي على أبوه، هيقول أبويا هو السبب الذي أهملني. فكذلك في أمور الدين الأب أحيانا بيهمل الابن لغاية ما يصل إلى مرحلة يكاد أن يدعو على أبيه، لولا أن الناس مش فاهمة، الشباب مش فاهم معاني التربية، فلذلك هو يغفل عن ذلك. فنضربه حتى يصلي في كل وقت باليد أو الثوب أو العصا. ويشترط فيه ألا يكون ضربا مبرحا، لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. والمميز هل بالسن أم بالوصف؟ سن 7 سنوات ولا لا؟ المميز من بلغ 7 سنين، الفقهاء يضعوا 7 سنين كسن، ولكن الأصل فيه هو أنه يميز الخطاب فيفهم الخطاب ويرد الجواب، ده معنى مميز. طفل بيبقى 6 سنين 7 سنين يستطيع أن يفهم الخطاب ويستطيع أن يرد على الجواب، يبدأ يتكلم ويبدأ يخاطب ويفهم الأمور، فهذا هو سن التمييز. والسن لا التمييز لا يتقيد بسن، ولكن 7 سنوات علق عليها الشرع أشياء كثيرة كالتخيير بين الأبوين والضرب والتعليم. ويقول: تصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكر. هذا أمر من الأمور التي من الله بها على الناس، إن هو لو الطفل الصغير بعد 7 سنوات يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات بعد 7 سنين إلى أن يبلغ. فإذا بلغ جرى عليه القلمان بعد 7 سنين والطفل صلى يكتب له الحسنات، ولو اعتمر أو حج أو فعل كل أفعال الخير. ولذلك الأب يكون حريص على أن ابنه يفعل أفعال الخير معه، مش ما بيفهمش، لا بيفهم. الصدقة مثلا ممكن يعطي مال للطفل ويقول تصدق عليه، فيجي يتصدق على يعني مثلا واحد فقير فيعطيه مال عشان يتصدق، عشان الولد يعرف معنى التصدق ويعرف معنى البذل وهكذا. فدي من معاني التربية التي تصل للطفل في سن 7 سنوات، يتعلم الحسنات لغاية ما يبلغ، وبعد كده يجري عليه القلمان. فإذا صلى في هذا الوقت لا تجب عليه الصلاة، ولكن إذا صلى أخذ ثوابها. وعنه أنها تجب على عليه إذا بلغ 10. ده قول تاني في المذهب، إن هو العبرة بالسنين مش العبرة بالبلوغ. زي ما قيدنا التمييز بالسبعة هنقيد البلوغ بالعشرة، وده المذهب عملها قاعدة عنده، إن 10 سنين هو علامة من علامات بلوغ الطفل، أو يعني مراهقة الطفل كاد أن يبلغ، فاحتياطا نقول 10 سنين. هو لا يبلغ قبل 10، إنما ممكن يبلغ بعد 10. والبلوغ بيختلف باختلاف الأعمار البلدان والنفسيات والشخصيات. ممكن طفل 2 مع بعض في مدرسة واحدة وفي منطقة واحدة وده يبلغ قبل ده، وممكن واحد في بلاد بعيدة حارة يبلغ، يعني في البلاد الحارة البلوغ بيبقى قريب، بيبقى بسرعة عند 10 سنوات. عمرو بن العاص تزوج وهو عنده 10 سنوات، وأنجب ابنه عبد الله وهو عنده 11 سنة. الفرق بينه وبين ابنه 11 سنة كأخوان. فالعرب كانوا يزوجون عند 10 سنوات فسن البلوغ، ولكن العبرة بالعبرة على الراجح العبرة بالبلوغ وليس بالسن، ولكن ده قول في المذهب لكونه يعاقب على تركها. والتعليل في العقاب على الترك لأنه جاوز، لأنه قارب أن يبلغ، ممكن يبلغ عند 15 سنة ولكن يضرب عليها من سن 10 سنين. ده من لأهمية الصلاة، وإن الصلاة من الأمور العظيمة التي اختلف العلماء في من تركها هل هو كافر خارج من الملة ولا لا، هنجيلها دلوقتي. من المسائل الكبيرة في الصلاة، بعض العلماء بيقول اللي طرق يترك الصلاة ده خلاص ما بقاش مسلم. والواجب ما عوقب على تركه، والأول المذهب. فإذا بلغ في أثنائها، دي برضو مسألة هنحكيها دلوقتي. بلغ في أثناء الصلاة، واحد لم ينزل المني ولم ينبت له شعر خشن على القبل، فنحكم له بالبلوغ عند بلوغه 15 سنة. واحد اتولد الساعة 12:15 يوم الأربع زي النهاردة، من سنة 1433، بلغ 15 سنة في 1448 يوم الأربع 1448، مش لازم اليوم ولكن في نفس الوقت، بعد صلاة الظهر الساعة 12:15 كان يصلي صلاة الظهر. وهو بيصلي في صلاة الظهر، هو ده الوقت اللي هو عارفه. طبعا دي مسألة نادرة، ولكن بيقول هنا إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت، يعني بلغ بعد ما صلى الظهر لزمته إعادتها. ليه بقى يلزمه الإعادة؟ ليه؟ لأن الصبي الصغير لما بيصلي قبل البلوغ في حقه نفل، ما هيش في حق فرض، لأن تركها أو لم يتركها مش هيأثم، لأن لا يجري عليه قلم السيئات إلا إيه؟ إلا إذا بلغ، وهو لم يبلغ، فيضرب على تركها ولا يأثم بتركها حتى يبلغ، ولكن أول ما يبلغ يجري عليه قلم السيئات. فهو بلغ في أثنائها أو بعدها، بعدها بعد أدائها، فيجب عليه إعادتها، سواء في نص الصلاة أو بعد ما انتهت وقبل دخول الصلاة الثانية. أما لو دخل عليه صلاة العصر قبل أن يبلغ وبلغ قبل أن يؤدي الصلاة، خلاص ده مش هيعيد حاجة. فكده أغلب الناس لما تبلغ بتبلغ يا بعد أداء الصلاة يا في أثناء الصلاة، وده نادر. وبرضو من النادر إن هو يبلغ قبل دخول الوقت، لأن غالبا الصلاة بتبقى في أول الوقت، فلو العصر إدن في خلال ربع ساعة هيصلي، وهو أكيد هيصلي مع الناس، إلا إن هو يؤخر لوحده فيبلغ قبلها. لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض كما لو نواها نفلا. مسألة دي تكاد مسألة تكون فيها إجماع، شيخ الإسلام تيمية خالف فيها، ولكن الراجح أنه يلزمه الإعادة، لأنه لما صلاها صلاها نفلا، وقعت في حقه نفلا، والنفل لا يؤدي ما أدى الواجب. وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما، ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى. مسألة معناها أن امرأة، أو خلينا في الصبي لأن هي المسألة فرع على الصبي وتيجي عليها امرأة، صبي بلغ بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر، قال هنا يجب عليه أن يعيد الظهر والعصر. إذا بلغ الصبي قبل غروب الشمس، أو طهرت الحائض، امرأة حائض وطهرت قبل المغرب وعندها وقت يكفي لأداء الظهر والعصر، وجب عليها أن تؤدي الظهر والعصر، وده قول جمهور أهل العلم. هنا نقول كلام الفقهاء فيها، بيقول أجمع الفقهاء على أنها إذا طهرت الحائض والنفساء أو بلغ الطفل أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون والمغمى عليه في وقت يمكنه فيه أداء العبادة فإنه يجب عليه الأداء. يعني مثلا طهرت قبل أن يخرج وقت الظهر، وجب عليها أن تؤدي الظهر، امرأة حائض وطهرت في بعد صلاة الظهر، وجب عليها أن تؤدي الظهر، ما أمكنها الأداء، طهرت قبل الظهر دقيقة سقط من عليها الظهر لأنها لا يمكن أدائها في هذا الوقت. طيب، ولكنهم اختلفوا فيما إذا حصل هذا التغيير في العصر أو العشاء، هل تجب عليهم صلاة الظهر في الأولى والمغرب في الثانية؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الظهر والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، وذهب الإمام الحسن البصري والثوري والحنفية إلى أنه لا يجب ذلك. يبقى الجمهور على أنها تجب على المرأة أن تؤدي صلاة الظهر والعصر إذا طهرت قبل المغرب، وتؤدي صلاة المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر، وتؤدي صلاة الفجر إذا طهرت قبل الشروق، ولا تؤدي شيئا إذا طهرت بعد الشروق. يعني لو طهرت بعد شروق الشمس خلاص سقط من عليها لأن خرج جميع الأوقات، والوقت الوحيد اللي ليس فيه صلاة ولا من الشروق لغاية الظهر ده وقت ما خرج فيه الوقت، وقت لأن الفجر بينتهي عند الشروق، وده وقت ليس فيه وقت للصلاة المفروضة، إنما هو وقت للنفلة. لازم الوقت يكفي الظهر والعصر. وقت تطهر في وقت يكفي الظهر والعصر، إن كان وقت يبقى إن كان يكفي أحدهما تؤدي الحاضرة وتترك العصر، إن كان يكفي للعشاء فقط تؤدي العشاء، يعني طهرت قبل الفجر بخمس دقائق، اغتسلت وبتصلي والوقت اللي هيكفي مش دقيقتين يا دوبك هتصلي فيهم العشاء، يبقى وجب عليها العشاء وسقط المغرب اللي هي الحاضرة. لا تؤدي ركعة، ركعة واحدة، لأن الركعة يدرك بها الوقت. قال في نيل الأوطار، وقد اختلف السلف في من طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. ده عن ابن عباس ولكنه ضعيف. لا، في القضاء إن شاء الله هنجلها، بس القضاء فرض بس. وقال عبد الرحمن بن عوف إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهم سعيد بن منصور في السنن والأفرم، وهما الاثنين دول ضعاف. كلام لا، الإجماع في الأداء، في الأداء ده نقل الإجماع ده في الموسوعة الفقهية الكويتية. وقال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلى الحسن، إلا الحسن وحده، هو ده الوحيد اللي بيقول بأنه يجب عليها الصلاة فقط. وإحنا قلنا المذهب الحنفية يوافق قول الحسن، فالراجح أنها يجب، أن ده قول الجمهور من التابعين والأئمة المتبوعين، على أن المذهب على أن المرأة أو الصبي الصغير أو المسافر إذا قدم أو الكافر إذا أسلم كل ذلك. وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها، لأن وقتها يختص بها. وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء، وعلى السكران لأن عمارا أغمي عليه فقضى ما فاته، ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه فوجب عليه كالنائم. مسألة المغمى عليه، عمار أغمي عليه فقضى ما فاته، ده رواه ابن أبي شيبة أن عمار أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن، ده ضعيف فيه مجهول، وضعفه ابن التركمان في السنن البيهقي، تعليقه على سنن البيهقي. المغمى عليه اختلف العلماء فيه على أقوال. يقول في المجموع: وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، فنص على المجنون وقصنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح. وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله، وجب عليه القضاء إذا أفاق، لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض. ويقول: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. أما أبو حنيفة قال: إن كان الإغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه، وإن كان أكثر فلا. ونقل ابن حزم عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وحماد ابن أبي سليمان وقتادة أن المغمى عليه يقضي. والراجح أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، المغمى عليه يلحق بالمجنون وليس عليه قضاء، خلافا للمذهب، وده قول الشافعية ومن وافقه، بشرط أن يغمى عليه بأمر مباح ولا يغمى عليه بأمر محرم زي السكر. الحنابلة مش هيفرقوا لأن عندهم كله بيقضي، والإمام وحنيفة برضو كله بيقضي. والراجح أن المغمى عليه، ودي مسألة مهمة جدا، وكون أن عمار أغمي عليه ولم يقضي وقضى ده حديث ضعيف أو أثر ضعيف، ولو ثبت أو صح فهو من فعل الصحابي، واختلف الصحابة اختلفوا في المسألة. يبقى المغمى عليه ليس عليه قضاء ولو كانت صلوات يسيرة بعذر واحد أضرب كويس، مش بدون عذر، بمحرم شرب خد برشام سكر، خد شرب سبرتو سكر، الأشياء اللي هي تذهب العقل بمحرم. أما لو أغمي عليه بسبب مباح، واحد بيعمل عملية وبعدين خد بنج، قعد في البنج 10 ساعات، قام من الصلاة عليه إيه؟ آخر صلاة فقط إن اتسع وقتها، يتوضأ ويصلي آخر صلاة فقط إن اتسع وقتها. وليس عليه أكثر من ذلك، يعني مش عليه كمان الصلوات المجموعات، لا، الصلاة الظهر فقط أو العصر فقط أو المغرب، بحيث أنه ما يقضي ولا يقص على المرأة إذا طهرت أو الكافر إذا أسلم، ده غير ده لأنها سقطت من عليه أصلا. مجنون زي المجنون كده، ما لم يكلف بها. أما الحائض كانت مكلفة وممنوعة من الأداء، والصبي أيضا كان مخاطب ولكن ممنوع من الأداء، وهكذا كان مخاطب بالصلاة لأن تصح منه الصلاة. أما المغمى عليه لو صلى أصلا مش هتبطل، فسقطت من عليه الوقت وسقط من عليه الخطاب نفسه. الطفل لو أسلم، لو بلغ، عليه أنه يصلي الصلاة اللي هو بلغ فيها. دي بس ماشي صح؟ لا لا لا، أنت فهمت كلامي غلط. أنا بقول الوقت اللي هو فيه بس، والمغمى عليه الوقت اللي هو فيه بس، ونفس الكلام مش عليها كل الصلوات اللي عليها. وكذلك المغمى عليه، كل دول باب واحد. أفق فيها واحد عمل عملية قبل صلاة الظهر، أفق منها بعد صلاة العشاء، يبقى عليه العشاء بس اللي هو البقية من الوقت ان هو يتوضى ويصلي فيه. طب لو عمل عملية بعد صلاة الظهر ولم يصلي الظهر، لما يفيق يصلي الظهر، يعني دخل وقت الظهر وما صلاش وعمل العملية، دخل في البنج أفاق بعد العشاء، يبقى عليه الظهر والعشاء، لأن الظهر خطب بيها قبل الإغماء والعشاء مخاطب بها بعد الإغماء، فعليه الظهر قضاء والعشاء أداء. أما الصوم فواجب عليه بالإجماع، واجب على المغمى عليه بالإجماع، إن هو لو إن المغمى عليه أغمي عليه جميع النهار ولم يفيق أو يفيق لحظة من الفجر للمغرب مغمى عليه، ده بالإجماع وجب عليه القضاء. أما لو أفاق ولو دقيقة واحدة الصوم يحسب له. واحد عمل عملية قبل صلاة الفجر ونوى في رمضان أن يصوم، قال أنا كده عمل عملية ومش هاكل فحصوم، وفي أثناء الصوم خلص العملية قبل الفجر عشان قطر الجلوكوز، لأن الجلوكوز بيفطر، وفضل من الفجر لغاية المغرب نايم، لم يتعلق له محاليل ولا يتعلق له حاجة، وأفاق قبل المغرب بدقيقة صح صومه، أفاق بعد المغرب بثانية عليه قضاء. يبقى الحد اللي عندي من المغرب للفجر هو ده الوقت، لو أفاق فيه صح بدون أنه ياخد مفطر من المفطرات، لأن الجلوكوز مفطر. نعم، من المغرب من الفجر للمغرب، ده الوقت من أذان الفجر لأذان المغرب، ده أحكام المغمى عليه. المجنون مش مخاطب بالصوم أصلا، معلوش قضاء. ماشي، المجنون يعني هو في الصوم المغمى عليه أشبه النائم في القضاء، أما المجنون مش مخاطب أصلا، معلوش قضاء، هو أصلا زي الصبي الصغير. واحد بلغ بعد رمضان، عليه هو يقضي رمضان اللي فات؟ لا. فالمجنون كذلك، المجنون مش مخاطب. ماشي عليه قضاء، ما هوش مش هيأثم، بس عليه قضاء. مش زي المرأة الحائض، ماشي هتأثم بأنها تفطر، بس مش عليه قضاء. قال في المجموع، قال أصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة اللي هو البنج، يعني كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء من غير حاجة، وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة، لأنه زال بسبب غير محرم. وفرق بين المحرم وغير محرم، وإن هو لو أغمي عليه بسبب محرم وجب عليه قضاء الصلوات. فصل، ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها، ومن أراد الجمع العذر. هنا مسألة، بيقول من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها، إنما لا يجوز له تأخيرها عن وقتها أن يخرج وقتها دون أن يؤديها، أما يجوز له تأخيرها في وقتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت، يعني من الظهر للعصر تصليها في أول الوقت ده الأفضل، تؤخرها عن وقتها ده جائز، ولكن بشرط أن تصليها في جماعة، لأن الجماعة واجبة، فتصليها في جماعة في أول الوقت أو في آخر الوقت مش هتفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل في أول يوم في أول الوقت، وفي تاني يوم نزل إليه في آخر الوقت. معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها للتعليم، فده بيقولها لم يجوز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها. يبقى الشرط أنه ذاكر مش ناسي، قادر على الأداء على الفعل. ممكن يبقى مريض مش قادر أنه يؤدي الصلاة في وقتها فيجمع الصلوات، إلا المتشاغل بتحقيق شرطها. هنا بقى المتشاغل بتحقيق الشرط بيقول في الإنصاف: اعلم أن المتشاغل بشرطها على قسمين. قسم لا يحصل إلا بعذر بعذر، فهذا لا يجوز تأخيرها لأجل تحصيله. لا يحصل إلا بعذر فهذا لا يجوز تأخيرها لأجل تحصيله. وقسم يحصل بعذر من قريب. القسم الأول لا يحصل إلا بعذر إلا بعد زمن طويل. قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل، فهذا لا يجوز تأخيرها لأجل تحصيله. المتشاغل بتحصيل الشرط، يعني من شروط صحة الصلاة الوضوء ومش لاقي مية ومنشغل بتحصيل الماء، ذكرناها قبل كده في التيمم. فهو في الإنصاف قسمها إلى قسمين. القسم الأول لا يحصل إلا بعد زمن طويل، أنا قلت بعذر ولكن هي بعد زمن طويل، فهذا لا يجوز تأخيرها لأجل تحصيله. العذر مش هيحصل إلا بعد زمن طويل، بعد يومين هيجي له المية، فلا يجوز التشاغل بتحصيله. وقسم يحصل بعد عذر قريب، فأكثر الحنابلة على جواز تأخيرها. وإحنا قلنا الراجح أنه لا يجوز تأخيرها ولكن يتيمم ويصلي، وإنما شرع التيمم لإدراك الوقت. ده كلام الحنابلة. ومن أراد الجمع العذر فإن جحد وجوبها كفر. دي مسألة حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة قسمين: قسم يجحد وجوبها، هو ما بيصليش بس بيقول الصلاة مش واجبة، أو يستهزئ بالصلاة زي بعض الناس اللي يجي يتسأل عن الصلاة يقولك إيه الصلاة دي، هو بالعقل كده هو ربنا هيعلق الأحكام على إن أنا أقوم وأعمل كده وأعمل كده، هو ده الدين؟ شوية حركات. الدين ما وقر في القلب ونسى كلمة إيه؟ صدقه العمل. قال ما وقر في القلب، هو القلب هو ربك رب قلوب، ولما ربنا يقابلني في الآخرة هياخدني في حضنه ويطبطب عليا ويقول لي جدع جدع، لأنه ترك للصلاة وترك للصوم وترك للحج وبيشرب حشيش. طبعا انتوا عارفينه، من استهزأ بها كفر، ومن جحد وجوبها كفر، خرج من الملة. صلاة من الأمور العظيمة، بني الإسلام على خمس: الشهادتين والصلاة. لأنه كذب الله تعالى في خبره. وإن تركها تهاونا معتقدا وجوبها وجب قتله. طيب النوع الثاني بقى الموضوع كبير يعني. حاضر. في إجماع على حكم ترك الصلاة أنه كافر إن جحد جحد. حكم الصلاة تكاسلا، حكم الصلاة من ترك الصلاة تكاسلا. فيها مسائل الأول نطلعها من بعضها وبعدين نتكلم. حكمه هو كافر ولا لا؟ دي مسألة. يكفر بكم صلاة يتركها؟ دي مسألة. حده إيه؟ دي مسألة. يقتل ولا لا؟ قبل المسألة حده إيه؟ يقتل ولا لا؟ دي مسألة. واللي قال يقتل، يقتل حدا ولا كفر؟ نجيب من الآخر. اللي قال يقتل الجمهور، جمهور العلماء قال من ترك الصلاة يقتل، واختلفوا هل يقتل حدا زي الزاني بيقتل حدا، القاتل يقتل قصاصا، صح؟ فهل يقتل لأن حد الصلاة ترك الصلاة حدها القتل؟ السرقة حدها القطع، فهل المحاربة حدها القتل؟ التصليب. طيب حدها حدا ولا كفرا ردة، دي فيها خلاف. الخلاف فيها هيرجع للأول مسألة اللي هو من ترك الصلاة يكفر ولا لا. اللي قال يكفر يبقى ده مش حد، لأن فيش حد على الكافر، الكافر ما بيتحدش، المسلم بس، فهو يتحدي يعني كفر يبقى حدا. اللي بيقول كافر كفرا لأن ما فيش حد على الكافر. اللي هيقول لا يكفر يقول لا ده حده، حد القتل. فيبقى المسألة الأخيرة مرتبطة بالمسألة الأولانية. الإمام أبو حنيفة قال لا يقتل، يحبس ويضرب ويؤذى حتى يصلي. والعلماء قالوا يستتب 3 أيام حتى يصلي وإلا قتل. شيخ الإسلام تيمية قال من عرض على السيف فأصر على الصلاة قتل كفرا. واحد على ترك الصلاة، واحد ترك للصلاة وحبسناه 3 أيام وجوعناه وقلنا له هتتوب ولا لا، يقول مش تايب، نقول له هتتقتل، يقول يقتلوني بس مصرش هصلي. شيخ الإسلام تيمية بيقول لا يتصور إيمانه، ايه اللي يقتلوني بس مش هصلي؟ هي تصرف بتشوك ولا حتى بتشوك؟ يعني من يفضل القتل على الصلاة إلا واحد ليس في قلبه إيمان. ولكن الجمهور ما بيتكلموش في المسألة دي، ده شيخ الإسلام تيمية بيتكلم فيها. أما الجمهور بيقولوا لا هيقتل بعد 3 أيام ولو عرض على السيف، بس يقتل برضو على الحكم الأول، مش هتفرق في المسألة دي. فنتكلم بقى في المسألة. ترك الصلاة تكاسلا، في خلاف بين أهل العلم. أول قول كافر خارج من الملة، وده قول مروي عن علي بن أبي طالب، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال ابن المبارك وإسحاق، وهو وجه عند أصحاب الشافعي، واللي رجحه الإمام الشوكاني. وقال ابن قدامة واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حدا، فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد. وعن جابر بن عبد الله الأدلة بقى بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وحديث صحيح. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ومعلوم أن الأربعة من صناديد الكفر، يعني قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، ده دليل على أن أبي بن خلف ده عمل مصيبة كبيرة جدا لما يقعد مع قارون وهامان وفرعون، اللي هو قال أنا ربكم الأعلى، وهامان كان وزيره، فالعلماء قالوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فلا يعذر جندي من فعل مظلمة، هم أعوان الظلمة، زي الإمام أحمد ما قال أعوان الظلمة يؤاخذون بما يفعله الظلمة، لولا الظالم لولا الجندي لما ظلم الظالم. الجندي هو الذراع الباطشة للظالم، جندي يمتنع عن الظلم، السجان وغير ذلك. سجان الإمام أحمد سئل، الإمام أحمد كان اتسجن في مسألة خلق القرآن، شوف الافتراء، سئل هل القرآن مخلوق ولا لا، طب يا أخي اعتبره نصراني، انت بتسجنش النصارى، ولكن هي فتنة. فيسأله هل القرآن مخلوق ولا لا، الإمام أحمد قال لا القرآن لا غير مخلوق، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، لأن إحنا لا نعبد عدم، نعبد رب له صفات حقيقية غير مخلوقة. والمعتزلة قال إن القرآن مخلوق، الله لا يتكلم، القرآن ربنا بيخلق الكلام وبينزله بيتكلمش، ونفوا صفة الكلام من الله عز وجل. فالإمام أحمد صبر في هذه المحنة فسجن فيها. فالسجان كان رفيقا بالإمام أحمد، فسأل الإمام أحمد هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا، أنت لست من أعوان الظلمة، إنما الذي يحضر لك غذائك ويغسل لك ملابسك هو من أعوان الظلمة، إنما أنت من الظلمة أنفسه. يعني هو مش من أعوان الظلمة عشان هو، لا أنت ظالم، أنت جندي وسجان، بس أنت اللي فعلت ذلك، امتنع عن ذلك هتترفد من شغلك؟ وهل الشغل المبني على الظلم الناس ده عمل يرضاه الله عز وجل؟ وغير ما معفي عن المسؤولية؟ لا طبعا. العقد العمل عقد بين بينك وبين المتعاقد، رضيت به يبقى أنت راضي بهذا العمل. فكان من أعوان الظلمة. فأبي بن خلف كان مع فرعون وهامان وقارون، فالترك الصلاح هيبقى معاه. فده معنى كده ان هو كافر. هو في حد هيبقى مع الاربعه دولت ومش كافر؟ فدي ادله من قال بالكفر. الجمهور قال لا يكفر، وده قول ابو حنيفه ومالك والشافعي والجماهير من السلف والخلف، وترجيح ابن قدامه في المغني، وقال هو قول الجمهور. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبلا شك الصلاة دون ذلك فتغفر. وحديث آخر، حديث الشفاعة: يخرج من النار من لم يفعل خيرا قط، والصلاة من أفضل الخيرات. وحديث آخر: يخرج من النار من لم يفعل خيرا قط، قال لا إله إلا الله ولم يفعل خيرا قط. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في آخره إن النبي صلى الله عليه وسلم حيصل إلى مرحلة إنه حيخرج من النار قال لا إله إلا الله فقط في الدنيا، ولم يفعل خيرا قط، فيخرج من النار ولو يوما من الظهر، غالبا مش هيكون بيصلي. حديث آخر عن عبادة بن الصامت، وهو ده الحديث العمدة في هذا الأمر، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة، من حافظ هذه الصلاة الخمس، من حافظ عليها فهي له نور وبرهان يوم القيامة، ومن تركها فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث رواه الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني، وهذا هو العمدة في هذا الحديث بعد أحاديث الشفاعة. حديث الشفاعة عموم وهذه خصوص، فدل ذلك على أن ترك الصلاة في هذه الحالة فاعل للكبيرة يستوجب العقاب، ولكنه سيخرج من النار ولو يوما من الظهر. هنا بيقول: فإن جحد وجوبها كفر، وإن تركها تهاونا معتقدا وجوبها وجب قتله. يبقى هنا أول مسألة ماشي: من تركها تهاونا معتقدا وجوبها، تكسلا، هو معتقد ان الصلاة واجبة، وجب قتله لانه ترك للصلاة. احنا قلنا مسائل حدا ترى وجب قتله بعد الاستتابة، لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، الى قوله: فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، يعني المشركين لو اسلموا وتابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طب لا لم يقيموا الصلاة، أسلموا ولم يقيموا الصلاة، يبقى لسه لم نخلي سبيله. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة، والصلاة آكد. لما أبو بكر الصديق تولى الخلافة أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب، ما بقي الدين إلا في مكة والمدينة والطائف، وكل الناس ارتدت. فوقف لهم أبو بكر وقفة مجدد لهذا الدين، فحاربهم حتى ردهم إلى الملة. فكانوا ارتدوا ليه؟ لأنهم قالوا مش علينا ما علينا الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بياخذ الزكاة ومات وما عادش في زكاة. فقال أبو بكر قولته الشهيرة أنهم لو منعوه عقالا كانوا يؤدونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا حاربهم حتى يأخذه منه، ولا يقتل حتى يستتاب 3 أيام، يتحبس ويتوب، واحد يراقب ويشوف هيصلي ولا مش هيصلي، ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها. الإمام أو نائب الإمام يذهب، الصلاة أذنت، يصلي ويقف له حتى يصلي، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتتقدمه الاستتابة، كقتل المرتد فإن تاب وإلا قتل بالسيف. قتل بالسيف، في خلاف بين العلماء يقتل بالسيف ولا بغير، والراجح انه يقتل بالسيف. المسألة قل في المجموع الصحيح المنصوص أنه يقتل بالسيف ضربا للرقبة كما يقتل المرتد، وفيه وجه أنه ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة، يمسكوه ويضربوه بالعصيان لغاية ما يموت، أو ينخس بحديدة زي سكينة وينضرب في بطنه، ويقال له صلي وإلا قتلناك، ولا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت. وهذا قول ابن سريج، ده قول تاني في الايه في مذهب الشافعية، ولكن الجمهور على أنه يقتل بالسيف. لا لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإحنا نشوف بقى القتل أفضل ولا السيف. السيف أفضل بلا شك، لأن الشنق هما بيقولوا إن الشنق ده فكرته إيه، إنه بيفصل الجزع عن النخاع الشوكي فما يحسش. طب ما هو السيف كذلك، ولكن المشكلة إن هما يعني القوانين الدولية الحديثة مبنية على حقوق الإنسان، وهم يظنون إن السيف ده ضد حقوق الإنسان، زي تطير رقبته إزاي يعني، ده تمثيل وغير ذلك. ولكن السيف بلا شك استعمله العلماء قديما، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله، وهو ده أوحى للقتل، أوحى يعني أسرع وأقل تعذيبا للمقتول. وهل يقتل حدا أو لكفره؟ فيه روايتان، أحدهما لكفره، ده بقى المذهب الحنبلي، وده من مفردات المذهب إن هو الكافر التارك للصلاة يقتل كفرا كالمرتد في أحكامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين. يعني إيه بقى من دعائم الإسلام؟ يعني بني الإسلام عليها، ولا تدخلها نيابة بنفس ولا مال، مش حد بيصلي على واحد، إنما الزكاة تدخلها النيابة، ممكن واحد يؤدي الزكاة عن واحد بإذنه. فالصلاة كالشهادتين، يعني واحد عايز يسلم فيقول الواحد انطق لي الشهادتين عني، لا يجوز، لابد أن ينطق هو الشهادتين، فلابد من أدائها هو بنفسه. الثانية يقتل حدا، ده اختيار ابن قدامة خالف فيها المذهب، وده قول الأئمة الجمهور بخلاف الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال يحبس ويضرب لغاية ما يصلي كالزاني المحصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، حديث في المسند وصححه ابن عبد البر في التمهيد. نعم، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لا، ده هو بيستدل على إنه مش كافر، فما دام مش كافر يبقى الأمر بقتل المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم مرة على واحد لا أحد طحنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال رجل يتشبه بالنساء، فقال أخرجوه يعني من المدينة مخنث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحد للنبي صلى الله عليه وسلم أقتله يا رسول الله؟ قال إني نهيت أن أقتل المصلين. فالعلماء قالوا إيه؟ نهي أن يقتل المصلين، يبقى نفهم إيه؟ إن غير المصلين لم ينهى بقتله، ينفع يقتله، إن غير المصلي غير معصوم الدم ممكن يقتل. فهنا فقالوا خلاص في الحالتين، سواء كافر مش كافر الاثنين هيقتلوا، ولو كفر لم يدخله في المشيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، اتفق عليه. ولأنها فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تركها المعتقد لوجوبها كالحج. دي مسائل اللي موجودة في الكتاب. في مسائل زيادة بقى ممكن نذكرها، ترك غير الصلاة من العبادات، واحد ترك الصوم، واحد ترك الزكاة، واحد ترك الحج، هل يعامل معاملة الصلاة ولا لا؟ لا، لا يكفر بترك شيء من العبادات إلا تهاونا إلا بالصلاة، هذا هو الخلاف المشهور فيها. وفي رواية أخرى أنه يكفر، ولكن الراجح أن لا يكفر لا في الصلاة ولا بغيرها. حكم من ترك شرطا أو ركنا مجمع عليه كمن ترك الصلاة. واحد بيصلي بلا وضوء، واحد بيصلي بلا غسل، شرط مجمع عليه كأنه ترك للصلاة. هل يقتل بترك صلاة واحدة ولا يقتل بترك أكثر من صلاة؟ اختلف العلماء فيها، والجمهور على أنه يقتل بترك أكثر من صلاة ثلاثة أو غيرها، والحنبلة قالوا بترك صلاة واحدة. ترك صلاة يعني هو ترك صلاة واحدة هبلغ عنه، يجي الإمام يقبض عليه أو يجي الشرطة تقبض عليه عشان ترك صلاة واحدة، ويقيم عليه الحد لو ترك صلاة واحدة، يعاقب بترك صلاة واحدة. المسألة دي ليس لها تأثير في الدنيا، يعني إيه؟ طب أنا حقضيها ما تزعلوش، سهلة ثلاث صلوات طب حقضيهم. إنما لها تأثير في إيه؟ في الآخرة. واحد مات وهو تارك للصلاة واحدة، هل يعد تاركا للصلاة؟ مات وهو تارك للصلاة. في على الخلاف بقى، المذهب الحنابلة على أنه مات تارك للصلاة، وهذا مذهب الشافعية أيضا، هو تارك للصلاة. ولذلك أفتى بعض العلماء على أن من مات ولم يصلي الفجر، ده حنبلي اللي أفتى بالكلام ده، دخل النار مخلد فيها. ليه؟ لأن عند الحنابلة تارك الصلاة كافر، وهو مات وهو ترك الصلاة واحدة. الشيخ ابن باز له فتوى بأن من مات وهو بعد صلاة الفجر دون أن يصليه، واحد ضبط المنبه على الساعة 7 أو 8 وهو مش عايز يصلي الفجر، ومات بعد الشروق، بعد خروج الوقت، أما قبل خروج الوقت غير معذور، بعد خروج الوقت مات، حكم ترك للصلاة، لأنه ترك صلاة واحدة فقط. وتارك الصلاة الوحيدة حكمه حكم من ترك الصلاة بالكلية، فحكمه نفس الكلام كان فعل الكبيرة أو ده طبعا سوء خاتمة. ولا يتصور واحد يفضل طول عمره يصلي وهو محافظ على الصلاة وفي قلبه إخلاص ويجي في النهاية يختم عليه بهذا الفعل. إنما الحديث إن هو يكون بين الرجل وبين، يكون الرجل عمله صالح حتى يكون بينه وبين الجنة ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت ويدخل النار. هذا الرجل فيه مشكلة في قلبه، ما هوش يعني من عاش على شيء مات عليه. فالمقصود من أن تارك للصلاة يعني تارك لصلاة واحدة فقط هو اللي يعاقب بذلك. لم يتوب، الاستتابة دي من فعل الحاكم، إنما هو يجب عليه التوبة حتى لو الحكمة. يعني إحنا في زمن دلوقتي ترك الصلاة لا يستتاب، يستتاب معناه إن الإمام هيقبض عليه حطه في السجن لغاية ما يتوب، ده معنى الاستتابة. أما إحنا ما عندناش الكلام ده، إنما إحنا واجب على تارك الصلاة أن يتوب، لو ترك صلاة واحدة يجب عليه أن يتوب، إن مات قبل أن يتوب فهو في العقاب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لو امتنع من صلاة الجمعة وقال أصليها ظهرا بلا عذر، فقد جزم الإمام الغزالي في الفتاوى بأنه لا يقتل، لأنه لا يقتل بترك الصوم، فالجمعة أولى، يعني هو مش هيصلي الجمعة، هيصلي الظهر، فمش هيقتل لأنه مشترك للصلاة، هو بس أثم بأنه هو إيه ترك لصلاة الجمعة. لو امتنع من فعل الصلاة المنذورة الواجبة بالنذر، نذر أن يصلي ركعتين لله، دي وجبت في حقه وتركهم، لا يقتل لأنه مش للتارك، مش تارك الفرض، إنما ترك الصلاة كانت في الفرض فقط. دي أكثر الأبواب، إلا أن مسألة حكم تارك الصلاة إن المسائل اللي فيها أبحاث كبيرة جدا وأقوال كثيرة جدا، وخلاصة الكلام إن الحنابلة فقط ومعهم بعض السلف، والشافعية والمالكية والحنفية ومعهم بعض السلف، المسألة فيها خلاف مشهور على أنه تارك الصلاة لا يكفر، والحنابلة على أن تارك الصلاة كافر ولو بصلاة واحدة. دي مسألة ذكرها ابن قدامة في المغني ويستدل بها على أن ترك الصلاة مش كافر. اللي قال كافر قال لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، لأنه حكم المرتد. فابن قدامة كان يناقش هذا القول في المغني فقال ولم نرى أحد من السابقين المسلمين أنه امتنع عن الصلاة، أو أحد العلماء امتنع عن الصلاة على أحد لأنه تارك للصلاة، ولم نرى أحدا لم يدفن في مقابر المسلمين لأنه تارك للصلاة، ولم نرى أحد لم يورث لأنه تارك للصلاة. فكان عمل المسلمين على أن تارك الصلاة يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويتعامل معاملة أهل الدنيا. وابن قدامة دي بصراحة حجة قوية على أن عمل المسلمين على أن، لأن عمل المسلمين يحتج به أن شيء انتشر بين المسلمين انتشار واسع لدرجة أن العلماء أقروه ولم ينكروا فيه، فهذا أمر يستشهد به ويستدل به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. هات لنا حادثة وقعت أن واحد مات من المسلمين وقالوا لنا لا ده مش هيتصلى عليه عشان هو كان ما كانش بيصلي، ولا هيدفن في مقابر المسلمين يدفن في مقابر المشركين، ولا يرث ولا يورث، لا يرث لو كان حي، يعني واحد ترك للصلاة وابوه مات وابوه كمان ترك للصلاة هيرثه، لو ابوه بيصلي مش هيرثه لان ده بقى مشرك وده مسلم، ولا يجوز الارث من كافر لمشرك ولا مشرك لكافر لمسلم، يعني لا يتورث اهل ملتان، الاسلام يرث كمسلم الكافر يرث كافر. ودي حجة بصراحة قوية ذكرها ابن قدامة، ونكتفي بهذا القدر، وبقية الشروط إن شاء الله نذكرها في المرة السابقة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولي.